الهدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أصحاب النار أن قد

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.